استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سلوه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بيده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عذاب النار عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. وهيئنا من أمرنا رشدا. وهيئنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من عندك رحمة علمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من عندك رحمة علمنا من لدنك علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. رسول الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالاجتماع في بيت بيوته نتدارس ما تيسر من دينه أن يجمعنا تحت ظل عرشه بجوار أنبيائه مع المقربين والأصفياء الأخيار ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يهدينا هداية لا نضل بعدها أبدا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن يجعل موتنا كنومنا وحسابنا سرورا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. آمين آمين آمين. الليلة نتابع مع ما تيسر من حديث المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم. ورقم الدرس 63 والحديث رقم في كتاب الأربعين النووية هو 20، رقم 20 من أحاديث الأربعين النووية. هذا الرجل اللي كما قلت في درس سابق مات ما تزوج، مات ما فات 10-40 عام، وقد ملئ الدنيا علمه وشهرته وذكره. بارك الله بارك الله. نزل مولانا البركة في عمره، ونزل مولانا البركة في عمله، ونزل مولانا البركة في ذكره، والغريب إن قالوا الإمام النووي وإحنا اليوم في عالم القنبلة النووية، هو نووي بعلمه عابر للقارات، ما تجي للصين ولا بليدة في العالم وتصور عن العلماء وكتبهم وتقول لهم خارق راجل إن قالوا النووي عالمين به، ما قالوا لك والله ها هي كتبه. إذا أردت أن تذكر الله عندك كتاب الأذكار، إذا أردت أن تقرأ عن إخلاص رياض الصالحين راعيه لك، إذا تقرأ قليل من الأحاديث الجامعة المانية عندك الأربعين، إذا تقدمت في الكتب المفصلة تجبر الراجل قدامك يشرح. نادم بارك الله له في عمره، نسأل الله البركة في الأعمال والأقوال والنيات، إنه سميع مجيب. النبي صلى الله عليه وسلم عمره 63 عام، الله عليه وسلم فوت منها يدعي المولانا 23 سنة، الله عليه وسلم. هذه 23 سنة نبعتها ما زالت ماشية على وجه الأرض ينين تقوم القيامة. بارك الله، بارك الله. 23 سنة مولاها ما يديمس قلبت الدنيا، انزل عليه الوحي هو ب 40 سنة، وبقيت له 23 من عمره، ومن ذيك الساعة هو مكومص الليل والنهار، صلى الله عليه وسلم. إلين قال مولانا رانك عدرت اللي عليك، لأنه هو ممشي بالدين، قال مولانا اليوم أكملت لكم دينكم. بارك الله، الرسالة كاملة الممشية معها راهي كملت، ولا خلاها أنه أكملت لكم دينكم، قال تولى عنهم فما أنت بملوم، خليهم عنك ما ترى لايمك مولانا. قالوا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه، وعقب قال مولانا أراه هو عدل ذاك اللي قال تولى عنهم فما أنت بملوم، مولانا ما ترى لايمك لأنك عدلت اللي عليه، الليل والنهار ما يديمس، ما لاقى طعم الراحة حتى نام في قبره، الليل والنهار مكومص، ينزل عليه جبريل عقب اللي الليل والنهار مصر، والصحابة حاكمهم في أغلاديه ما في حد قد يستريح، الليل والنهار عمل، في سفري في حضري في نومه في يقظته، اتزوج بكلام امرأة وتوفى عنده منهم تسعة في رقبته، واحنا حرام على الواحد منا يقد يجمع أكثر من أربع ليه، لماذا عادوا عاطيته الشريعة يقبض ياسم اللي عليها، إياك الأمة كاملة تتفرق على الشريعة لأنه هو الشريعة، نعطاه يقبض ياسم اللي عليها، إياك اللي عليها يكون بدوننا يقبضوننا ذاك اللي يعدل في الديار، ينين براس القدام يتفرقوا عليه الصحابة شو ممكنون الليل، ما يتبزق ما قالوا تبزق، ولا يتلفت ما قالوا تلفيت، ولا يضحك ما قالوا ضحك، ولا يتكلم ما ركتوا كلامه، ولا يعدل فعل ما عدلوا، الله يبارك ان شاء الله، ولين تليبوني خرصوا، ولين يدخلوا في قرب الدار يسمتوا معاه العليات، تقول ليك مس مني البيده الفلانيه قال لي كذا، انفقع من كذا، عدل كذا، اياك يعود محاط بحراسه ذيك 23 سنه ما يعدل فيها عمل في الليل ولا نهار، ما انتقل للامه المحمديه. لا اله الا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حديث الأربعين، بارك الله يسلمكم، حديث الأربعين رقم 20، هذا الحديث عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الليلة الماضية تكلمت لكم على البدري وتكلمت على الأنصاري، والليلة نضيف لها فقط قضية من الراجل رضي الله عنه، والغريب هو إن قالوا أبي مسعود عقبة بن عامر بوه كافر ولذلك عاد قال رضي الله عنهما إن قال رضي الله عنهما رضي الله إن عود الصحابي بوه صحابي كلهم مسلم مولانا إن قال رضي الله عنهما إن عود الولد صحابي وبوه كافر إن قال رضي الله عنه وبوه ما راضي مولانا عنه النفاق ما هو خارج النفاق ما هو خارج إلا إيش أعطاته الشريعة يعطوه الصحابة ولما أعطاته الشريعة ما هو خارج بوه شبشاب ومغزي إن عود البو طيب كي عبد الله بن عباس العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم صحابي وولو عبد الله إن قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأن عبد الله لولد صحابي ويب الكبير عمر صحابي رضي الله عنهما تبارك الله عبد الرحمن بن أبي بكر مثلا نقول رضي الله عنهما لأن بوه أبو بكر ولولد صحابي إذا رضي الله عنهما النفاق ما هو خالد رضي الله عنه دركانها حق الله رضي الله عنه بهل مولانا قال من الصحابة كامل رضي مولانا سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه وقال متايب عليهم أمي لمنهم تاب من ذنوب مولانا تايب عليه قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار تايب عليهم مولانا كامل تو معايا بارك الله هذا الصحابي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه سمعني قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وهون ملاحظة نختير نفيدكم به شنه ما قط نشبه صحابي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما قط نشبه صحابي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا قط نجبر الصحابي يا مرة تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقد يخطأ الصحافي في لفه يعبر عنه بعبارة ما هي عبارة يا غير يكذب يسوق على النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل هذه 120 ألف من الصحابة ما قط واحد منهم مرقت من فمه كذبية على رسولته بهل النبي صلى الله عليه وسلم يريد سوق عليه كلمة أنه قالها والله فعل عدله مباشرة يبتنا لك نيمرو في النار الله ما تكذب عليه كذبية ما وعدت لك بها صف جهنم لأن مثل ما قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أكد على أنك عندك بلاصة من النار تحرى مردة ما قاله مردة ما عدلها عسك تقد تكذب على عالم وتخلق ولا معروف الله يعاقبك عليه مولانا يا غبي تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أرانك أنت عندك نيمرو في النار ما تيت من أهل الدنيا أمر خطير مسألة ما أنك متأكد قابلها في حديث صحيح فعل والله قول عدل النبي صلى الله عليه وسلم أرعى من تسوق عليه الله يبارك فيك إن شاء الله أي ونين تسوق على مولانا الصبح أنت سوقيت على النبي صلى الله عليه وسلم عاد من يمروك من النار يعني تسوق على مولانا تصد عليه ما معروف قاعد تريد تصد عليه أمرك أكبر من اللي تشتد أخبار أي الله يريد تكذب على مولانا تجي يوم القيامة وجهك أكحل من لحمه الله يبارك إن شاء الله يجي وجهك أكحل من لحمه ولا تلي خلي لك مولانا مسألة تنجح فيها هر إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون يهدد مولانا يقول حد كذب علي يصد علي، يقول وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يفكر ويعرف وانا شلاه نعدل، ويقول انني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم سوق على مولانا عنه هو معصوم ما يعدله، قال ان لو ان النبي صلى الله عليه وسلم سوق على مولانا شي ما قالوا له شي عدل له مولانا، قال انه يقبض قبضه شديده ويقطع عروق قلبه ويعاقبه عقاب لا يتصوره احد. الله تبارك الله، الله يبارك، ويضاعف عليه العذاب في الدنيا وفي الاخره. ايش يقول؟ يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل، تقول معناها سوق علي، قال اني شي قلت وما قلت، لا اخذنا منه باليمين نقبوه قبضه قويه، ثم لقطعنا منه الوتين نقطع العروق المتصله بالقلب. من درى كان حد يقدر يرد عنه يقول فما منكم من احد عنه حاجزي، من درى يا مجيور ان احنا لاش، وانه لتذكره للمتقين، نهايه تنبيه لحد خام المولى، ان الكذب نيه الحق المليك، هذه قنبله ما تعالج. الله يبارك ان شاء الله. من درى شنو هو سائل عالم اللي يقول مولانا والله يكتمش من دينه ما بلوا، والله نبي يبلغ عن مولانا شي ما قالوا ولو كلمه. شو يقول القران؟ ماذا يقول؟ حارة المزداد والله ما كذا ما العالم ما بلغ، لا بقى حد زاد عليه، حد ما اللي بلغ اكتم ذلك يا مولانا لمو عنده، عالم ما بيقول الحق، ما هو خايف له طامع يا غار الله مغدج ما بيقول الحق للناس. قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ينصب عليش من اللعنة ان يرفدوا سيرها. الله اكبر. قال اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. قال انهم يلعنهم مولانا، هي لعنة مولانا قاع وحده رفدة ابليس ودخلت عنه باب الرحمة. فكيف الى عاد مولانا يلعنهم جميع اللي كلمته مسموعة عند مولانا يلعن. الله يبارك ان شاء الله. من درى شره كريت العالم اللي بلغ جعلنا الله منه. الله يجعلنا علماء، يجعلنا اتقياء، ويجعلنا ممن يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. الله المستعان. شره كريت العالم اللي بلغ. امين آمين. العالم اللي بلغ شريعة مولانا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن التلميذ اللي ماشي له يتعلم العلم زيد لوه والله زيد كايته والله زيد الواي يكتب فيها إن يوطف الملك المقرب يدليل جنحته متواضع ما يوطه ملك على وجه الأرض ويفضل التلميذ ماشي له يتعلمش من أحكام نفسه ما جبال الملك رقبته وثم التلميذ يتواضع للتلميذ وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لا يعودوا باركين له كيف مدى لا يتنفذوا فوق التراب، أنت تلميذي تقرا القرآن الملك مدلي لك رقبته بها عظمة عنده ذا المخلوق ذا القيس. تبارك الله. قالوا نين عودهما يتواضعوا للتلميذ ايش لاهي واسو الاستاذ. قالوا الحديث يتكلم على التلميذ انه تتواضعوا للملائك، فكيف بالعالم اللي ينشر الحلال والحرام؟ تبارك الله. تبارك الله. ما نعرفوا كانوا يرفدوه لا يبات عند الخيار. تبارك الله. تبارك الله. العاقل تكفيه الاشاره. قالوا اذا كانوا يتواضعون هذا التواضع لطالب العلم المزال يلتمسه ويقطعوا المزال دم كقع، فما بالك بالعالم الذي ينشر واليه يرجع الناس بالحلال والحرام. الله يبارك. من درى العالم اللي بلغ منين الصد؟ احنا عرفنا منين ما يكتمون انه يتعذب ويخلق. من درى منين يبلغ شواف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال وإن كل شيء في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر حتى الحوت في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير حتى الحوت في البحر يقول يا ربي فلان وفلان اللي علموا الناس الخير أغفر لهم كل ذنب يستغفرون هو قاعد يعلم الناس لعل يزل لعل يخطأ والله يشيلوها أمراضها والله يتخلط عليه العلم اللي يقول يتم الملك اللي مطي وتم الحوت مقيم العياط ويتم الحوت وتم البقرة تطلب المولانا والعنز والناقة والفرس والخنافيس والحرق كل شيء كل شيء في السماوات والأرض تبارك الله لو أن مولانا سمعك لما العياط مرقبك تعود قاعة خاسرة قوطرتك بيك الفقر قاعة عبد الله يا كامل يطلب لي مولانا كل شيء في السماء والأرض حتى الحيتان حتى الحوت الله يبارك إن شاء الله الله يجعلنا اللهم بفضلك العظيم وباسمك العظيم اجعلنا من أعلام القدرين ورهوالكم العالم هاي ما فرض عليه حوت شهر نكبه وتقرأ لي ابن عاس والله أخضري والله شو من العلم انشروا في الناس علمهم من التعارف تبارك الله أنا قاعد يموت ويجيل مولانا هو اللي عنده الله قرام والله اثنين من العلم لأن مولانا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقول هم يسألونك عن الروح تو معايا ما هو اللي يشغلك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا حتى راسك الإنسان حقيقته هو لكن يعرف عن راسه واحد على مليار يريد تعود قاع راسك لا تعرف عنه قليل معناها أنك قاع للشارف رقع أخبار تقاربك راسك تو معايا وإن كل شيء في السماء والأرض أو في السماوات والأرض ليستغفرون لمعلم الناس الخير واحد عالنا الله وإياكم من الفجر الفسق إن يسمع هذا الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم قال يوصي لعاد الملائكة يتواضعوا لياك أني نوخنا دور ندير في نعايل الشوك الله أكبر ندير فيه من المسامي يسخر معدل ذا جوقة أصيب بالشلل تعطل عن الحركة حد بلغ له شي عم مولانا يتواضع يهنا نرجع الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وفيه غرابة هذا الحديث أساسا بكثر الطرق وراويه إلا عقبة بن عمرو هذا أبي مسعود عقبة بن عمرو والحديث يقول كل ميسر لما خلق له وني تفطن انك متيسر لك الا شان من العلم معناها انك انت هو صاحب القضيه تبارك الله مره يعود ييسر لك انك عمر بن الخطاب خارج حديث قال له حديث جبريل ولا ارواح من الصحابه بطريق صحيح ما هو عمر وكان عمر على طريق جبريل ان يدخلها جبريل تحدد عمر وفهم بعض الحديث اللي عود الله اساسا لابو بكر ومولانا مقسم حتى العلم بين عباده اللي يلصق كفايه من القران والله حديث ويوه مفتوح لك الا من قدها معناها انك انت عليك الجهل الهي تبارك الله فانتبه كل ميسر لما خلق له. ولذلك راكني تعود ماهر في القرآن وخباري فيه، تندار مع ملائكة هما الرافدين للقرآن من عند اللوح المحفوظ. جاي الله أكبر. الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، حد القرآن ما يصدد على شيء ما هو مفتوح لي فيه، لكن عينة من الملائكة هما اللي رفدوا قاع المصحف وكانوا مقرضين وفي السمينين عادي ونزل التراب تاعه، لأن جبريل يقبض اللوح أولا وقيل معاه ملائكة وقيموا جايين به قبوه من اللوح المحفوظ وداروا في كتوب وطرحوا في السماء الدنيا، وعاد عنده مجموعة من الملائكة مراقبته. هي اللي يقول مولانا من شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة عند من بأيدي سفرة كرام بررة. كأن سولنا القرآن، قلنا له ايوه هما قاع في السماء عند كرام بررة، كان سابق ذاك من اين؟ قال لنا قرآن مجيد في لوح محفوظ، عرفنا انه كان مكتوب في اللوح المحفوظ ورياك نزل السماء الدنيا ومن فم عاد نزلناه في ليلة القدر قضيناه ليلة القدر. شوركم انتم في التراب وسابق ذاك قضيناه من اللوح المحفوظ ودرناه في السماء التحتانية ورياك قضيناه عليكم آية آية. تبارك الله، الله يبارك فيك ان شاء الله. تبارك الله، ثم فهمتم هذا؟ تبارك الله، معناها ترتيب. يعني تيسر للروايه معناها انك فيك مساله معينه تتعلق به، فانتبه لنفسك. زمشي الله يبارك فيك ان شاء الله. ولذلك في صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشاه النبي صلى الله عليه وسلم على واحدين من الصحابة. هو ورئيسه. وعاد معدل لهم رواية ما قد سمعوها ولا قد شافوها. عاد لا يحرم بهم فصلة كي المغرب والعشاء والصبح يصمتون. لا يقرا الفاتحة يقول ولا الضالين آمين. يقول قل هو الله أحد. يقرا لهم بها في المغرب ويقرا بها في العشاء ويقرا بها في الصبح. مرة يزيد عليها سورة أخرى. يا غير مولاي يا رفصل يا ركعة إن الركعة تنقرأ فيهم الصورة ما جاب قل هو الله أحد مستحيل. قالوا واحدين منهم وقالوا له قلت لك اللي يتعدل بينا ما وصل اللي نعرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. والله كذا. أنت يا أخويا شوف إذا تلاقي تقرأ قل هو الله أحد أقرأ بيها قاع عوفة من الرواية. والله قرأ من اللي في صورة أخرى وخلي قل هو الله أحد تتبال ساكن على قل هو الله. تبارك الله. قال له لا تتعبوا. اني انا نهينا ترقل هو الله احد في ركعه اقع مستحيل. يا غير الا بقيتوني انت من صلي بيكم ولا بقيت قدموا احد منكم انتم وانا وهو قل هو الله احد مثل ازمي. بارك الله. لا ما في شوق. سكتوا عنه لانه رئيسهم. بارك الله فيك. ولا دايرين الديمقراطيه داير النبي صلى الله عليه وسلم. هو الداير فوقهم ولا يقدر يعدل عليه انقلاب. لا أحد يخليه فم العدو رش من راسه. هنا رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له قلت لك مشيت معانا أمير وعادي عدل كذا ولا مرة قل هو الله أحد وحدها ومرة يقرا معها سورة ونين قلنا له كذا قال إنك لو عيط له المحكمة العليا اللي حق لا يتحكم إلا بشيء صافي لو عيط له. والعاد بعد حد ينتكل عليه ذاك ينتكل للصحابة حانانية اسمع من فمه لأن هذه مبيقة. إني جاء قالوا هل صحيح ما قاله هؤلاء؟ هذا اللي قالوا أصحابك عاد قال لا أصدق يقولوا والله أحد مرة تقرأ معاه سورة مرة. قالوا إيش حاملك على ذلك؟ بارك الله. قالوا لأن فيها صفة الرحمن. الله أكبر. لأنها تتكلم الله على مولانا. وعاد قال لها سورة الإخلاص لأنها خالصة لمولانا ما مذكور فيها حد من عباده. سورة ما فيها ما هو ذكر مولانا وحده. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ما فيها النار ولا الجنة ولا النعيم ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا الكافرين، ما فيها شد الأخبار إلا المولانا وتو. تبارك الله تبارك الله يبارك إن شاء الله. لا المولانا وحده. قالوا هذه السورة فيها صفة الرحمن، فأحببت أن أقرأها لا مقطوع قلبي عليه السورة. تبارك الله. بعدت اللي أنا أقرأها ضايق فيها طعما من هذاكر اللي مولانا ونختير نذكرها. تبارك الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال له أراه مولانا يحبك لحبك لهذه السورة. دار له خطوطة إذا فوت عمرك وأنت صندري تتقدم ما تجبر منهم خط. قال وراه مولانا يحبك لأنك تحب صفته الخاصة، وفي رواية بحبك إياها أدخلك الله الجنة، رانك منها الجنة. الله أكبر. الله يبارك إن شاء الله. من هذا متعلق بالرواية وقابلوا مولانا مع فجاجة فيه أطلع قاع من المحبوبين عند الله. هذا زاد الراجل عقبة بن عامر لاصق في إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والصحابة الآخرين ما لهم ما يروا هذا، الناس متفرقة على الهم، الناس اللي يجي يوم القيامة له تدخل الجنة إن قال لهم كلكم يخرص أكثرية كلها مفتوح له في الجاجة طاعة مولانا ورك الناس متقسمة فيها. ثم قد سمعتوا هون اللي منكم يقرأ في المدرسة فهم كلية القانون كلية الاقتصاد كلية الآداب كلية الخروطي كلية كلية كلية تبارك الله. الله يبارك الله تبارك الله. وكلها كينه يقرأ عالم وحده. كذلك عباد مولانا كلهم مفتوح له في ناحية وقلي الواحد منهم فيه لما يركامله يلعب قاعد تصلي ولعب تصوم تعود واحدة من العبادات أكثر قرأتك فيها، أكثر صلاتك من صيامك، والله أكثر صيامك من صلاتك، والله أكثر ذكرك المولانا، والله أكثر كذا والله كذا. يوم القيامة إن قال لهم ذاك اللي من هقبالك ثريت وصاد على جهة عنده باب في الجنة يقابل ذاك التخصص. الله أكبر. وحدين صوامي تمني يفتح لهم باب في الجنة إن قال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. وهاوي الناس اللي صوامة ذهي الناس اللي كان كاتلها للقلب في الدنيا ألا صايم أكثر توقات. قالوا ما هؤلاء إيش الخلطة الأخرين اللي كانوا فطرين؟ قالوا هذا اللي الناس اللي كانت صايم ثم أخلص صرا وخلاك عندكم باب آخر غير تخلوا. حتى بلايدة في الجنة بلايدة في الجنة يدخلها لا حد يفرح الشاشة حد دائما اني نعود متحيد وشي اني يتلقاوا له الشاش لا يبجى والله فلان شاء له عنده ولو شي من النبي ولو بنانة ولو تنقليات ما يصح في الشاش يوم القيامة ان قالوا هذا باب لا يدخله الا من فرح الصبيان. حد دائما يعرف شي للشاش لا يرحم به وهاي تعالينا ما تعدى القرب المولانا وتغلب عليك ما له باب في الجنة ينتظر. ثم يدخلكم ولا ما يدخلتم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تعالوا فرحوا الحديث الليلة الماضية ليلة الأحد الماضية قلنا لكم عن هذا الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا الحديث اتفق عليه الأنبياء واتفقوا عليه الأمم واتفقوا عليه الديانات، من عند أول وحي ينزل من عند مولانا إلى آخر وحي في الأرض هو دي الكلمة يكررها على الناس لحد ما يستحي يعدل الباقي عد. وهذه درجة غريبة هي المسألة المتفق عليها. تعرفني إن قالك اتفق العلماء على كذا ما تلقى تصد نجيب هذا الصلع علماء فكيف لا اتفقوا الأنبياء؟ معناها الأمر خطير ومعناها أن الحديث قنبلة فيه كل شيء ومعناها بعبارة قريب أنك ينين تعود ماتي تستحي عرف انك لا خير فيك. ولذلك كان قال لك مش على طولك صنع ماشي. لكن مولانا يترى يهدم واحدة من الكفار يقول لهم اعملوا ما شئت عدلوا باقي تعب. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق واضح كلكم باقي صد عليه. اعبدوا ما شئتم من دوني. هو ما هم امرهم بالفساد يا غير مليونهم من اللي منها ما فيه جرام من الحياه ما يسطح ما يجمع يتاكد اعلنوا من اهل النار. هذا من معناه. المعنى الاخر عنده ذا المعنى وعنده معنى اخر وهو انك انت لا تعدلش والله تقول شيء يا الله تخرص. وعندك مسألتين يا الله تفكر فيه. فكر في ربك هل ذا الله تقول خايف من مولانا فيه الى عثمانك فالش من مولانا لا تقول ولا تعدل. الى عاد مولانا جاربه ما عنده مشكله ما قال لك شيء ثاني خرص الناس اياكم واللي ما هو ليجر لك مشكله منه. ومعنى اذا لم تستحي معناها اذا لم تجد شيئا اذا لم تجد شيئا تستحي منه من الله خرص يا كان ام اللي فهم حياه من مخاره. كي شيء عليك تعدلوا ما شيء عليك تعدلوا. انا قال لكم قطر في الشارع وفي دنبولا يكرش لا مقطر في الشارع كرش كرش كرش. ايوه الله لكم النصائح. مولانا ما حرموا